يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. كتاب الصيام، بداية الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال: يكفر السنه الماضيه والباقيه. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنه الماضيه. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: وعرف يوما ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. رواه مسلم. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه سبعين خط عن وجهه النار سبعين خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد. هذا الباب في بيان أحاديث جاءت في صوم التطوع، وجاءت أيضا في أيام نهي عن صومها. المؤلف جمع بين هذا وبين الاحاديث التي دلت على فضل صيام التطوع في بعض الايام التي تصام، وذكر بعض الاحاديث التي النهي عن بعض الصيام، لان المسلم في حاجه الى ان يعرف هذا وهذا. فمن الاول هما يتعلق صوم التطوع حديث ابي قتاده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم يوم عرفه قال: كثر السنه التي قبله والتي بعده. وعن صوم يوم عاشوراء قال: كثر السنه التي قبله. وعن صوم اثنين فقال: لا شيء ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. هذا يدل له صيام هذه الايام، وان يوم عرفه يوم عظيم يستحب صيامه لغير الحجاج، كما الحج لا يستحب صومه لغير الحجاج لما فيه من الفضل. وهذه كفاره لما تجنب الكبائر، كما قال جل وعلا: ان تجتنبوا كبائر ما تكونوا فسيعفو السيئات. تكفير الصغائر. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الجمعه رمضان رمضان كفاره لما بينهن ما لم تنسى الكبائر. وهكذا يوم كما عاشوراء كثر الله السنه التي قبله، يعني الصغائر، لان الاحاديث كثر بعضها بعض. اذا كانت الصلوات الخمس التي هي فرائض لا تكفر إلا الصغائر فمن باب أولى صوم عرفة وصوم يوم الاثنين. وفيه الشرع يصوم يوم الاثنين، يعني يوم رجع فيه ويوم بعث فيه، يعني وهي إليه فيه. ولأن يوم فعل فيه أمل على الله مع الخميس، قال: سؤال عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال: إنهما يومان تعرض فيهما أمل على الله، فأحب ويعرض عملي وأنا صائم. وشرع صيامه لثلاث امور: لان يوم ولد فيه الصوم فيه، ويوم انزل عليه فيه وبعث فيه، ويوم فرض فيه الاعمال على الله لحكم ثلاث، والخميس لحكمه واحده وهي انه يوم فرض فيه الاعمال على الله. ويوم الموعد ليس فيه شيء خاص كالاحتفالات يفعلها بعض الجهله، لا يوم هو بتداعيه بقيه الايام، لان هو خاصه به كلها يوم فاضل من جهه الصيام فقط، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، ولم يخصه بشيء مع الصيام يوم الاثنين. في الحديث الثاني دلاله على شرعيه صيام ست من شوال، المسحب انفصال سواء مستتابعة أو مفرقة، من صام رمضان مات ستا من شوال كان نفسه من تحت ولو فرقها لا بأس. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل الله بعد الله ولكن نصر الى خليفه فقل في سبيل الله يعني في طاعه الله بكلام المرضات بعد الله وجل ناصر الى خليفه. هذا فضل عظيم يدل على فضل الصيام وما فيه من الخير العظيم. وفي لاحمد لسان يعيد على ابي امامه انه قال يا رسول الله اخبرني لعمل من سور الجنه عليك بالصوم فانه لم يسلح. في روايه ابن خزيمه وغيره اخبرني بعمل ينفع من الله عليك بالصوم فانه لم يسلح. لكن حتى لا نكفر من صوم التطوع انه يوم عظيم وانه عباده عظيمه وانه من اسباب دخول الجنه. فحديث معاذ الصوم جنه الجنة جنة من النار في جنة العبد من القتال. فالصيام له شأن عظيم وفضل كبير والمؤمن يتحفظ فيه فإلا ما ينفع لابد من التحفظ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وجهل فليس إلا الحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا بد من عند الصيام التحفظ وله فضل عظيم. وفق الله جميعا. آمين. في سبيل الله في طاعة الله مو في السبب في سبيل الله مو في الجهاد. الجهاد الأخضر فيه خطر. الجهاد الأخضر فيه خطر لأن أقوى في قتل العدو. نورا في سبيل الله وفي طاعة الله. استثنى من ذلك القاتل لما الناس يكسر كالجهاد وشدة الصيف في السفر هذا صعب. فالأحمد محمول على صوم الذي لا يوافق لا يخالف الشر صوم يوافق الشر. هذا المراد به. أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات في قاعدة خذ قاعدة يفسر بعضها بعضا يجب أن تحمل على ما لم يخالف النوع الآخر منها. كل حديث أو كل آية تفسر بما لا يخالف النوع الآخر. فالأحاد يفسر بعضها بعضا ويصح بعضها بعضا. قول يا شيخ أنا في يوم السابع تعليم بعضهم أن هذا من أجل أن حسن بعشية مثالية يعني بعض الروايات رمضان بعشرة أشهر وست أيام بشهرين لأن حسن بعشرة أيام ثانية. من أسباب كثيرة من أسباب تكفير السيئات الصغائر. قول العلماء الباقية في بعض المسلم السنة التي قبله والسنة التي بعده هل هي 15/16 أو 15/17؟ سنة 1415/17 أم 1415/16؟ كل وقت الشيء الذي قبل الشيء الثاني يعني السنة التي تأتي بعدها السنة التي تأتي بعدها السنة التي مضت قبلها على المراد السنة التي قبلها يعني مضت قبلها والتي بعدها بعد يوم عشرة التي تبدا من الحادي عشر هذه خصال الدخل. يعني سبحان الله إذا قام في اليوم صار كان صلاة إذا صار عشرة سنة كان هو صلاة يحصل لها أجر ولا يضره من دخل ما يصام. لكن إذا صار هذا اليوم أو صار ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام السنة أو نعم عبد الأعمال فقط يوم الخميس ولا الاثنين والخميس؟ يوم الخميس. هل يشترط التبييت النية لصيام الست من شوال؟ وإذا استيقظ الإنسان صحى يوم من أيام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحسب صيام هذا الجنة؟ هو ما يشترط التبييت النية، لو صام من أثناء النهار لا يكون ناقص. لو صام من أول النهار أفضل أكمل، فإذا ما صام إلا من أثناء النهار صار صيام ناقص. لو أصبح ما طلع الصوم ثم لما طلعت الشمس وأصبح ما وصفهم ما كان شيء ولا أخطأ شيء. بعد اليوم الحادي عشر إلى نهاية العام في هذا الواحد هذا المفروض نعم أراد أن يقوم يوم يعني أصلا الذنوب الصغائر صغائر الذنوب ولكن ليس باطل لا في حق الكبائر عند اجتناب الكبائر شرط اجتناب الكبائر. طيب من أراد أن يقوم يوما في الأسبوع يصوم الاثنين أو الخميس كلها طيب كلها طيب اليوم الخميس كلها طيب. الوعد لا يوجب لا يجب على الإنسان إذا وعد بشيء. ما يجب. لا يجب عليه. لا يجب عليه بس حمدا. سنة أنا. أنا يوفي. سنة الوفاء. والله. أنا صالح حاج عرفة. صحيح. صحيح. ها؟ صالح حاج عرفة. ما ينبغي. لا يصب. عدم جواب. رسولنا صلى الله عليه وسلم. المصيانة غير الحجاج. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف يقال؟ كيف يقال الحديث؟ نعرف وغيره. كم إنسان يجهل شيء؟ معذور. نعم. ومن علم حجة هذا من لم يعلم. سنة الباقي شهرين فقط. نعم. كقول سنة الباقي شهرين فقط. هل سنة كنت ولا سنة الناس؟ سألت الناس نعرف الشهر سألك أنت خاصة سألت الناس نعرف الشهر هل سألت مسلم لا ما تقرأ سنة خاصة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثه ايام ثلاثه عشره واربع عشره وخمس عشره. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهم. أما بعد هذه الحديث كلها تعلق بصوم التطوع. عائشة رضي الله عنها إن المرأة من يصوم صيام أكثر من الشهور فلا رمضان إلا في شعبان فتقول أنه يصوم الصوم حتى نقول لا يفطر أي تطوعا ويصوم الفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا المعنى جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم الصوم حتى يقال لا يفطر ويصوم الفطر حتى يقال لا يصوم. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يتحرى الفرص التي فيها تمكنه من الصوم لأنه عليه الصلاة والسلام فقال بأعمال الناس بأعمال الدولة مع قيامه بإبلاغ الرسالة عليه الصلاة والسلام فهو قائم بأعمال الرسالة وبأعمال الدولة وتصفيه أمور المسلمين. فإذا جاءت الفرصة المناسبة سرد الصوم لقلة الأعمال التي تشغله عن الصوم. وإذا جاءت المشاغل الكثيرة المتوالية سرد الفطر يتقوى بذلك على مهمات المسلمين وحاجاتهم. وهذا هو الأفضل للرجل والمرأة أن يتحرى الأوقات المناسبة للصوم فيسرده والأوقات المناسبة للفطر فيفطر. وإذا تيسر لأحد يصوم يوم ويفطر يوم أو يصوم الأيام الثانية من الشهر الرابع الثالث عشر والرابع عشر فهذا كله سنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو صم يوما وافطر يوما، لما قال من يصوم الدهر قال صم يوما وافطر يوما، كذلك صيام الدهر. وقال ولما قال اريد افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك، هذا صم داود وهو صيام الدهر، يوم يصوم يوم يفطر يوم. فان اكتفى بذلك من كل شهر كفى. قال اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وابا الدرداء بثلاث ايام من كل شهر وتكفي الحسنه بعشر امثاله. وكذلك كان يصوم الاثنين والخميس اذا تيسر له ذلك عليه الصلاه والسلام. واخبر ان صيامهما فيه فضل عظيم وانهما تعرض فيهما الاعمال على الله، فكان يحب ان يعرض اعماله وهو صائم عليه الصلاه والسلام. وفي حديث عائشه الدلاله على فضل صيام شعبان من يصحب صيام شعبان الا قليلا يعطى يوما من باس، وان صامه كله فلا باس، لان في الروايه توقع عنها انه كان يصله برمضان بعض الاحيان. وفي حديث سلام عند النسائي بإسناد صحيح انه كان يصله بشتى رمضان، يصوم شعبان كله عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على انه ان صامه كله فلا باس، وان افطر بعض الايام من اخره فلا باس، انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات لما سئل لماذا قال لانه شهر يغفل الناس عنه. في بعض الروايات صامه تعظيما لرمضان، يعني تمهيدا لصوم رمضان تعظيما له. فيستحب لمؤمن ان يصوم شعبان اذا تيسر له ذلك، اما اغلبه واما كله. وهكذا اذا تيسر يصوم يوم يفطر يوم، او يصوم ثلاث ايام من كل شهر، او يصوم اثنين وخميس، كله طيب. وفي حديث ابن ذر ان الرسول امر ان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص هذا صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في ثلاثه من كل شهر. فالافضل للمؤمن ان يتحرى ما هو ايسر عليه ولا يمنعه مما هو اهم. اذا كان الصوم اليوم وطن اليوم يمنعه عن بعض المهمات انتقل الى صوم ثلاثه من كل شهر. واذا كان صومها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قد يسرق والتي يتعبه صام في اي وقت، في العشر الاول في العشر الاخرى في العشر الاخيره متتابعه ومتفرقه ومتفرقه، الامر في هذا واسع الحمد لله. واذا حب يصوم يوم يفطر يوم كذلك هذا افضل الصيام. فالمقصود ان المتطوع مخير، ان صام يوم خبيث، ان صام ثلاث ايام من كل شهر، ان صام يوم افضل يوم، كله حسن كله طيب. وان فرد الصوم بعض الاحيان أيام عديدة ثم صاد فطر أيام على حتى مشاغل فلا بأس، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم لا يحرم أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، المرأة ليس لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني قد يحتاج إليها يستمتع بها يمتنع لها بأسباب الصوم، فليس لها أن تصوم إلا بإذنه. لا في الشوال ولا يوم الاثنين والخميس ولا ثلاثة أيام من كل شهر ولا غيرها إلا بإذنه، لأن لها حق الاستمتاع ما عدا رمضان. رمضان فريضة لا يحتاج إلى إذن عليها أن تصوم رمضان، ولهذا في رسالة أبي داود إلا رمضان. أو الصوم كفارة التي عليها على أيام الحيض عليها أن تصومها ولو لم يأذن، عليها أن تصومها لأنها من رمضان قضى رمضان الحيض والنفاس أفطار في رمضان عليها أن تخرج فليس له منعها من الفرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق. وعن عائشة بن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. أما بعد، هذه الأحاديث خمسة تتعلق بالصوم المنهي عنه. تقدمت في الأحاديث صوم المأمور والذي يشرع التطوع به، وهذا في الشق الثاني، لأن يعني الباب باب صوم التطوع ومنهي عن صوم، هذا يتعلق بالشق الثاني ومنهي عن صوم. عن أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه نهى عن صوم يوم عيد النحر والفطر، هذا اليوم لا يصومان بإجماع المسلمين. وهكذا ثبت عن عمر في الصحيحين أنه قال إن النبي عليه السلام قال إن هذان يومان حرم الله صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكل فيه النفوس، وهما لا يجوز صيامهما لجميع أهل العلم. وهكذا أيام التشريق الحادي عشر يعني عشر والثامن عشر يقال أيام التشريق، يقال أيام النحر لا تصام أيضا المصونها عن صومها، أيام أكل وشرب ولف كما في حديث نبيشة. وهكذا جاء في الصحيح من حديث سالم ذلك أن مسلم أيام أكل وشرب، وهكذا جاء أنها يعني عدة أحاديث عن صومها إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي فإن فصومها، كما في حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لن يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن يؤدي الهدي. هذا معناه الرحل، فإن الحكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن يجوز للمتمتع القارن أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصومها إلا يوم الثلاثة قبل عرفة يصوم أيام التشريق نسبة إلى رجاء إلى أهله. الحديث الرابع والخامس إن يعصم يوم الجمعة، فالنهي عن تخصيصها بصوم وليلة القيام، لا يجوز أن تخص الجمعة بالصيام ولا يخص ليلها بالقيام. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يوم عظيم وفاضل في ساعة لا رد فيها سائل، فهي حرية بأن يصومها الناس ويخصوها بالقيام. فنهى النبي عن صيام تخصيصها بالصيام وعن تخصيصها بالقيام رحمة بالأمة وإحسان إليهم، فلا يجوز أحد يخص الجمعة بيوم بالصيام ولا يخصها إلا بالقيام إلا أن تكون يصوم يصوم الإنسان تبع يصوم غيرها، كان يركض يصوم الخميس أو السبت معها فلا بأس. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم النحر في الجمعة إلا أن تصوم يوم قبلها أو يوم بعدها. وهكذا نهى عن صومها مفردا وتخصيص ليلها بالقيام. وبهذا يعلم أن النهي عن صومه الكبت من حديث ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تصوم يوم قبلها أو يوم بعدها، ودل على أن صيام السبت مع الجمعة لا بأس بالتطوع. حديث الرسول عليه الصلاة والسبت الذي يفتق علينا يأتي أن حديث منفرد غير صحيح، فيدل على ضعفه وعدم صحته حديث غير هذا الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو يوم بعده مسلم، فيحرم صيام الجمعة على سبيل الإنفراد تطوعا، أما إذا صامها عن فرض عليه لم يتيسر وقت آخر ولم يخصها أو صمعها السبت أو صمعها الخميس فلا حرج في ذلك، وفي الصحيح أن جويرة رضي الله عنه صلاة وجوعة فقال لها صلى الله عليه وسلم صم في أمس قالت لا قال أصم من غدا قالت لا قال فأحكي وفق الله الجميع. ألا يدرس هذا اليوم يوم الجمعة بين أعياد المسلمين يوم الجمعة عندنا عيدان يوم الفطر ويوم النحر ألا يدرس بينهم يوم الجمعة؟ عيد من الأهلية يوم الجمعة وأيام التكبير بالله يعني أيام عيد لكن في جملة لكن ليس لها حكم أيام العيد في مسح الصوم من جهة أنها يوم عيد ثم من أجل التخصيص بس إذا كان واثق يوم عرفة الأحوال يكون قبل يوم خميس حتى يأخذ شهر تسعة النهي أحسن الله عليكم الشيخ هذا كان يوم الجمعة يوم إجازة مثل ما هو الحالي شخص هذه أيام هي تخصر بصوم لا لا يخصر لا يخصر لا بصوم ولا بقيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا هو الأصل الحين ولهذا أمر جويرة أن تفطر حمل الجمهور على أنا صخرة بعد أن يصوم ويصوم الإنسان لا حرج ليست عادة من يصوم يوم يصوم يوم ولا هو ما خصها جماعة هو في كبار فيها نسي لكن إذا صام عن عرفة من؟ لا لا يصوم لا يعني يمكنك يصوم ما يفعل ولا يكون يصوم البيض يصوم الرابعة عشر والخمسة ما يكفي يقول لها الشيخ إذا كان أراد أن حصل أبو الله إذا أراد أن يقوم أيام عشرة يا شيخ الحديث يجب أن يقوم في يوم تشريق ماذا؟ أيام عشرة يا شيخ الحديث لا بس ثلاثة لأن هذه المشروع رسول الحديث هي المشروع رسول الحديث هم الثلاثة لا تستطيع ذلك في الحج فهي أخرج عن أيام الحج أما السبعة أبوها رأسا أيام ثلاث أيام من شهر محددة بالبيض ولا أي ثلاث أيام من الشهر؟ في أي وقت لكن بيض أفضل إلا إذا صار من العشر الأخيرة أو في العشر الأول ما في حدث هذه الثالثة اليوم لكن خصوصا حدد شهادات كل شهر في أي وقت أي وقت يصوم الثلاثة أيام حسب المطلوب يقول لكن إذا صار من الثلاثة الجوع هو أفضل جزاكم الله خيرا يقول السائل هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض فإن صح صوم الحديث هل صح الحديث في الحث على صوم أيام البيض فإن صح فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومها؟ يقول يسأل صحة الحديث الذي وردت في الحث على صوم أيام البيض ويقول إذا صح الحديث فما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومها؟ ما الحكمة في فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومها؟ كان يصومها بعض الأحيان كان يصوم غير الله وقد يكون يصوم كان بعض المشاعر عليه الصلاه والسلام مثل ما تقدم يصوم الصوم حتى يقال لا يفطر ويصوم الفطر حتى يقال لا يصوم على حسب فراغ المشاعر عليه الصلاه والسلام. صام الايام الجيد يعني؟ نعم. ايام الجيد لكن هذا نحن لا نصرفه. لا يتعدى بالنهار قادم، يتعدى بالقلط والنهار قادم بالنهار. السؤال الاخر يقول السائل هل إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يبتدي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجب عليه أن يكبر عندما يريد القيام أو يكتفي بالتكبير الأول عند قيامه من السجود؟ يكفي الأول تكفي عند الإقامة من السجود يكفي الجلس في السنة للجسور وإن قام فهم في سنة للجميع سنة للجميع الحمد لله. على حسب حاله السنة على ركبتيه لكن إذا كان عادي يجب على يديه الحمد لله إذا أحتاج إلى أحتاج إلى ذلك السنة على يديه على ركبتيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسه واستنكره احمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبها رواه الخمسة ورجة. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبها رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد كان أكثر ما يقوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. وكان يقول كان أكثر ما يقوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. أما بعد هذه الحديث لا يتعلق بالصوم لو يتعلق بالصوم شعبان بعد النصف يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إن رجل كان يصوم صوما فليصم. الحديثان يدلان على أن لا يتقدم رمضان من حين انتصف شعبان لا يتقدم بالصوم والتأكيد فيما قبله بيوم يومين أشد لأن الحديث الأصح في الصحيحين. والمقصود في الاستيقاظ رمضان فإن هذا وسيلة إلى أن يزاد فيه كما زاد في النصارى في صيامها. فالواجب على المسلم أن يتقيد بالشرع ولا يزيد فيما فرض الله. أما إذا كان الصوم يصوم فلا بأس يصوم اليوم الخميس يصوم يوم نصف اليوم لا بأس يصوم ولو بعد غافش آخر شعبان كما تقدم قول الله يكون في صوم يصوم أحدكم. وإذا كان ما صار أول شعبان نصف أو ما صام فلا يبتدي بعد النصف من صلاة بقول السيد أن تصف شعبان فلا سد للذريعة سد لزيادة الصوم في رمضان. أما إذا صام أكثر شعبان فلا بأس إذا صام قبل النصف ما دام الحادي عشر والثاني عشر الشرف فلا بأس. كان الذي يصوم شعبان ربما صامه كله ربما صامه إلا قليلا كما تحدث عائشة وأم سلمة. أما إذا يصوم يوم قبل رمضان أو يومين أو ثلاث أو يفسد الصوم بعد النصف هذا هو الذي لا يجوز سد الإيميات الزيادة والبدعة. الحديث الثاني حديث الصم بن جسر أخت عبد الله بن بسر روى عن أنه نهى عن صمه السبت إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم إلا أن يكون في صوم يصوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يذهب من لحاء عنب فقعد إلى خير صح. الحديث هذا اختلف الناس فيه من الناس من صحه منهم من ضعفه وعلمه من الصواب واختلاف اسانيده. صلاة عن ثم صلاة عن في عبد الله بن صلاة غير ذلك. والصواب أنه ضعيف لاضطرابه ولشذوذه ومضطرب وشاذ مخالف للحديث الصحيح وشاذ مخالف لقول صلى الله عليه وسلم صحا فيصبرنا في يوم الجمعة ثم يصبر يوم قبلها أو يوم بعدها الذي من بعده هو المستنكر. كذلك قال عليهم سلامة أن كان يصوم يوم الأحد ومستفقون يوم عيد المشركين وأنا أريد أن أخالفهم. صيام يوم الأحد والمستفق لا بأس بمخالفة المشركين. الحاصل أن صام يوم السبت يعني يصوم يوم أفطر يوم أو صامه لأنه بمخالفة المشركين فلا حرج في ذلك. والحديث هذا مذكور حديث إن عن صوم حديث صمع حديث مضطرب فلا صح ولهذا أنكره مالك رحمه الله. وقال أبو ذر المنسوخ والصواب أنه ضعيف غير صحيح من اضطرابه ومخالفة الأحاديث الصحيحة. وفق الله عز وجل. نعم ضعيف ضعيف غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم منكر شاذ جميع مضطرب. نعم يوم الأحد يوم السبت لأنهما كان يصومون وخلاف المشركين يخالف حجه وهجره عليه الصلاة والسلام. نعم لكن ما تيسر له إلا الجمعة. قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة ولم يقل لا تصوم ما دام تيسر له يوم الجمعة يوم الفريضة كان هذا وجيه. ما نقول لا حرج فيه كان ما قصد يوم الجمعة مثل صابر يوم عرفة صابر يوم يصومه يوم يصومه نصف اليوم ما كان عنده فرصة يصوم من هذا اليوم لأمان تمنعه نرجو أن ترك ذلك احتياط حسن إن شاء الله إن ترك وصل معه الخميس أو السبت يكون أبعد عن الشبهة. نعم لا يقارب حديث عمران صحيح على رسول الله صمت من سورة شعبان قال إذا صحيح هذا غير صحيح هذا السبت وهذا فيه هذا مختلف وهو بفسر وسط الشهر فسر في آخر الشهر نحن نضعنا بعض العلم المعاصر حسن حديث الصمة وحمله على الإسراء لا لا لا مو صحيح ما بعدت النساء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وكان يصوم مع الأحد يكون الحديث ثابت لكن مخالف الحديث ولا من الأصل ضعيف؟ الشاذ ليس مذهب الشاذ ضعيف الشاذ ضعيف وهذا الشاذ وهو فعل جمع علة التحريم لا هذا أصل النهي أصل النهي التحريم يقول ما نهى دوان فاجتنبوه وما رماته لكن ما استطعت هو هذا الأصل صحيح حديث الشيخ نعم صحيح نعم لعل لأنه يصوم شعبان إلا قليلا أو لعل لأنه لا يخالف كان يصوم وقت يصوم أكثر شعبان ثم صامه كل عليه الصلاة والسلام فلا مخالفة بينهم. نعم هذا في وجه استنكار إمام أحمد يقول لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم تقريب التهديد. لا لا لا ثقة هم رجال مسلم لا روعة المسلم لا ثاني دار فيها أبي هريرة لا بأس به. أحسن الله إليك يعني صيام يوم الجمعة هذا نهي تحريم؟ نعم تحريم نعم بالتحريم أصحاب يعني مرجو أصحاب القرصة ربما وهم لا يبقى ربما وهم أصحابهم الآن. نعم سنة أكثر قدر وأرواح بس الأحاديث الصحيحة وإن صلى أتم كل شركها الحمد لله في أي وقت سواء ما صلى في أول أو في وسط أو في آخر أو في أي نبي كله طيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه رواه الخمسه غير الترمذي وصححه ابن خزيمه والحاكم واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد. متفق عليه. ولمسلم من حديث ابي قتاده بلفظ لا صام ولا افطر. باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخيره من رمضان شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. متفق عليه. وعنا رضي الله عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. أما بعد الحديث الأول يدل على أن يوم عرفة لا يصام الذين عن صوم عرفه بعرفه رضي الله وقف المكرم عليه الصلاه والسلام قد احدث الى يوم الفضل قد حلب فشرب الناس ينظرون. وحديث ابي هريره في النهي عن صوم يوم عرفه سنه به استنكار العقيلي لا وجه له والحديث لا باس به وظاهر الحديث تحريم ذلك لان الاصل في النهي هو التحريم ولانه يوم عظيم يوم عيد يوم اجتماع بين يدي الله بالمناجاة والدعاء والفطر أقوى الحجيج أقوى لهم على الدعاء فشرع لهم ذلك كما شرع لهم فطر يوم العيد وأن النحر. وفي الحديث الأخير النهي عن صوم الأبد لا يجوز للمسلم يصوم الدهر ولهذا قال لا صام ولا أفطر لا صام صام الأبد